السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا وينفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أما بعد، في قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب عشرة النساء، قال: وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أنه لا بد من العدل بين النساء، وأن العدل قامت عليه السماوات والأرض، والله يحب المقسطين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أكمل الناس عدلا. وكان إذا تزوج صلى الله عليه وسلم أقام عندها ثلاثا لأنها ثيب، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، فإنه لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها وأقام عندها ثلاثا قال: إنه ليس بك هوان على أهلك، ولكن إن أحببت أن أسبع، يعني أن أقيم عندك سبعا، فعلت، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. يعني أنه لو أقام عندها سبعا لفعل ذلك عند نساء من أجل كمال العدل. إذن فالسنة إذا تزوج الإنسان بكرا وله زوجات أو زوجة قبلها، فإنه يقيم عندها سبعا ثم يبدأ بالقسم يدور عليهن، وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم بدأ بالقسم. فهذا هو السنة. والحكمة من أن يقيم عند البكر سبعا لأنها جديدة على الزواج وغريب عليها الزوج، فكونه يقيم عندها أكثر أقرب للتأليف، وأنها تعرف هذا الزوج وتألفه في خلال هذه الأيام. أما الثيب فإنها قد عرف الزوج والزواج وليس عليها شيء غريب. والمهم أن العدل واجب في كل شيء. نعم. المراد بالثيب المتزوجة ليست الثيب الكبيرة التي لم تتزوج. نعم. قولهم الثيب المراد بها التي تزوجت ليست هي الكبيرة. المقصود أن الثيب هي اللي سبق أن تتزوج، أنها قد تزوجت سواء كبيرة أو صغيرة. إذا كانت قد تزوجت قبله فتعتبر ثيب، ولو لم يقم عندها الزوج الأول إلا ليلة واحدة فتعتبر ثيب، لا سيما إذا كان قد حصل الدخول. أما الصغر والكبر هذا لا عبرة له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيب متبرمة أو متكرهة وعظها. يقول الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وذلك أن المرأة إذا بدر منها النشوز، وهو أنها لا تجيب الزوج إلى طلبه، خاصة إلى فراشه، أو لا تجيبه إلا بتبرم وتكره وتمنع، لا تأتي عن رغبة واستجابة، فإنه إذا ظهر ذلك منها ينصحها ويعظها ويذكرها بالله وبعظم حق الزوج عليها، فإن نفع ذلك فهذا الواجب وهذا الذي ينبغي. فإن أبت وأصرت وبقيت على ما هي عليه يهجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام 3 أيام لا يكلمها لعلها تتعظ وترجع في الكلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يعني أيا كان أخوك المسلم فإنه لا يجوز لك أن تهجره من الكلام والسلام أكثر من 3 أيام، فإن نفع ذلك فهذا المطلوب. فإن أصرت أيضا فإنه له أن يضربها ضربا غير مبرح، تأديبا لا تعذيبا، فإن الله عز وجل ذكر هذا التأديب بالتدرج: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذا قامت بالواجب فلا يجوز له أن يعتدي عليها ويظلمها، فقد قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاه، فإن استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. لا يمكن أن تكون كاملة، ولكن ينبغي للمسلم أن يعاملها بالتي أحسن فيأخذ الحق الذي له إذا بلته بالمعروف، وإن حصل بعض النقص يغض النظر، لأن الكمال لا يمكن أن يحصل، فكل منا ليس معصوم، ولكن على كل حال سددوا وقاربوا. فلا يمكن أن يحصل إنسان على امرأة كاملة وليس هو أيضا كامل. نعم. قال: فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها، فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء. نعم، تقدم ما شاء. نعم، يقدمها في الهجران في المضجع ما شاء، يعني بدون تحديد، حتى يرى أن ذلك يعني مفيد أو غير مفيد ينتقل إلى ما بعده. أما الكلام فلا يهجرها أكثر من 3 أيام، والهجران في المضجع إما أنه لا ينام معها أصلا، أو ينام معها لكن يعطيه ظهره حتى يشعرها بأنه غضبان عليها. نعم. في الكلام 3 أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. قال: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. الخلع هو بذل المرأة المال لزوجها من أجل أن يفسخ نكاحه منها بدون طلاق، ليكون الأمر بعد ذلك بيدها، فإذا حصل الخلع فليس له حقا يرجع إليها إلا بخطبة وعقد جديد. وهذا الخلع والمال المبذول سواء بذلته هي أو بذله غيرها ممن يصح تبرعه، فإذا بذل المال له وطلب منه أن يخلعها ورضي بذلك فإنه يصح. الله عز وجل نهى أن يضايق الإنسان زوجته من أجل أن تختلع منه، لكن إذا رأى منها تقصيرا في حقه ورأى أنها لا يمكن أن تقبل التعليم ولا الإرشاد ولا النصح وصعبت الحياة وكل ذلك عن طريقها، يعني هي السبب ولم يكن منه هو تقصير أو اعتداء أو ظلم لها، لكنها هي التي كرهت البقاء معه، إما أنها لم تستطع البقاء معه ما لخلقه أو خلقته، فإنها يجوز لها أن تخالعه على شيء من المال من أجل أن يأخذ عوضا ويتزوج غيرها، والله عز وجل يقول: ويتفرقا يغني الله كلا من سعته. أما أن يضايقها هو من أجل أن تفتدي منه فهذا لا يحل له، ولو بذلته وأخذ فهو حرام عليه. نعم. قال: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي، يعني سواء بذلته هي أو إنسان آخر يساعدها في التخلص من هذا الزوج فإن ذلك يجوز، ما دامت اتفقت معه على الخلع. قد يكون ما تملك مالا وهناك إنسان تبرع لها بأن يدفع للزوج المال الذي يخالعها عليه سواء مهره أو أقل منه، ويكره أن يزيد ويأخذ أكره أكثر مما أعطاها. نعم. صح تبرعه، صح تبرعه يعني أنه يملك المال وعاقل وبالغ وتبرعه صحيح، يعني أنه ليس فيه مانع من الموانع، وهذا المال ملك له، له التصرف فيه التصرف التام، يعني ليس المقصود صح تصرفه، فيمكن أن يصرف المال لصاحبه مثل من يقوم على أموال اليتامى، يصح تصرفه وتصريفه والعمل به وتنميته والإنفاق على اليتيم منه، لكن ليس له أن يتبرع منه. أما إذا كان المال لك وأنت تملكه تماما وليس لأحد فيه حق وأنت كامل التصرف من حيث العقل والبلوغ، فإنك أنت يجوز تصرفك وتبرعك. نعم. قال: فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع إلا كره ووقع. يعني هذه الأسباب التي قد تضطر المرأة إلى مخالعة زوجها، إما أنها كرهت خلقه أو خلقه صورته ما عجبته ما استطاعت البقاء معه لدمامة مثلا شكله، وخافت من الله أنها إذا بقيت معه قد لا تعطيه حقه كامل، وقد تضطر إلى التبنع والتكره لبذل الحق فتأثم بذلك. فإذا رأت نفسها أنها ما تستطيع البقاء معه لأي سبب من الأسباب، فإنها تقول له: أريد أن أخالعك، فإذا حصل ذلك فلا ينبغي له أيضا أن يتعنت ويتشدد، لأن الذي لا يبغيك ولا يحب أن يبقى معك فعيشته معك صعبة. لا تتعنت أنت وتتشدد، والله قد وعد عز وجل وقال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن فلانا لا أعيبه بدين ولا خلق، ولكني لا أطيقه بغضا، وأنا أكره الكفر بالإسلام. يعني تكره أن تقصر في حقه وتجحد فضل الزوج وحقه عليها، لكنها بينت بأنها ما تستطيع البقاء معه من أجل أنها ترى أنه لا يعجبها في شكله. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصدقك أو ماذا أصدقتها؟ إما أنه خاطب الزوجة وزوجها فالنسيان مني أنا. فقال أو قالت: حديقة. قال لها: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا هو الأصل، والله عز وجل ذكر ذلك إذا في كتابه، وحرم على الزوج أن يضايقها حتى تخالعه. لكن إذا رأت أنها ما تستطيع البقاء معه فلها أن تخالعه، وله أن يأخذ المال فدية لذلك. وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه ورحمته بعباده، أنه ما ضيق عليهم، لأن البقاء مع إنسان ما تستطيع العيش معه براحة وطمأنينة ورغبة تكون عيشة نكدة وعيشة مرة. فلذلك الله عز وجل وسع لعباده ولم يضيق عليهم. وإلا معلوم أن الفراق ليس مرغوبا به إذا أمكن البقاء. نعم. فقال: فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها، لم يصح، وقع الطلاق رجعيا. يعني هذه المسائل، هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف، لو حصلت من الزوج بأن ضايقها واضطرها إلى أن تختلع منه، ولم يكن منها تقصير، لا تقصير بحقه ولا تقصير بحق الله في ترك فريضة من الفرائض، ولم تقع في معصية وكبيرة من الكبائر، وإنما حصل منها التقصير بحقه فقط، فإن كان من أجل أن تخالعه هو الذي اضطرها، فهذا لا شك أنه إذا أخذ المال يكون حراما ولو وقع الخلع، لكنه يحرم عليه. قال: لم يصح، وقع الطلاق رجعي. ثم إنه لا يقول لا يصح، يعني إذا أخذ المال بدون سبب منها أو خالع من لا تصرف لها صغيرة أو مجنونة أو أمة مملوكة ولكنها متزوجة، فالمملوكة ليس لها حق أن تخالع زوجها بدون إذن سيدها. يقول فإن فعلوا ذلك، يعني إن الزوج حصل من هذا الشيء، فإن الطلاق لا، فإن الخلع لا يقع، بل يكون طلاقا رجعيا، وأما المال فإنه يسترجع ويدفع لأهله الذين دفعوه، سواء للزوجة أو لغيرها الذي تبرع بدفع المال. فإنه لا يجوز بحال أن يضايقها من أجل أن تخالعه. نعم. وقد طلق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. نعم، يعني إن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يكون طلاقا رجعيا، بمعنى أنها ما دامت في العدة يجوز له أن يراجعها، لأن الخلع إذا وقع خلعا فليس له تأثير في عدة الطلاق، وليس للزوج حق أن يراجعها إلا أن يخطبها إذا رضيت من جديد. وهذا هو الفرق بين الخلع والطلاق، إن الخلع يكون الأمر بيدها، ليس له حق أن يرجع ويراجعها ولو كانت في العدة، وأما والخلع لا ينقص عدد الطلاق. وأما الطلاق إذا طلقها الطلقة الأولى أو الثانية ما دامت في العدة فله حق أن يراجعها إذا أراد الإصلاح ولم يرد التضييق عليها ومضارتها. أما إذا لم يكن لا بلفظ الطلاق ولا بنيته فإنه لا يقع خلعا ولا يقع طلاقا. نعم. قال فصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، يعني لو حصل بلفظ الطلاق، سواء لفظ الطلاق الصريح أو بكنايته، هناك كلمات تعد كناية عن الطلاق، وهو الكنايات هنا صريحة وهنا خفية. المهم أنه إذا كان بلفظ الطلاق الصريح أو بنيته فإنه يعتبر طلاقا بائنا، بمعنى أنها تملك نفسها وليس له حق أن يراجعها إلا بإذنها، بمعنى أنه يخطبها من جديد ويتزوجها من جديد بمهر، وكل الشروط والأركان لا بد أن تكتمل. وهذا هو الفرق بين الطلاق بدون مال وبين الخلع الذي يكون على المال. فالطلاق يكون الحق بيد الزوج ما دامت في العدة، طلقة الأولى والثانية، وأما الخلع فليس للزوج عليها سبيل إلا إذا رضيت. نعم. يكون بينهما صغرى، بينهما صغرى، طلاق بائن صغرى أم كبرى؟ هو يعتبر بينونة، بمعنى أنه ليس له حق أن يراجعها مراجعة. والفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى هو أن البينونة الكبرى لا تحل له بحال، إذا طلقها ثلاثا وتمت عدتها فقد بانت بينونة كبرى، ليس له حق، لا يتزوجها ولا يراجعها إلا إذا تزوج زوجا ثاني وطلقها ذلك الزوج. وهذا ما يكون إلا بالطلاق، أما بالخلع فإنها تبين منه بينونة ويكون الأمر بيدها كما قلنا، وليس له حق أن يراجعها إلا إذا رضيت هي يخطبها ويتزوجها من جديد. نعم. قال: والوقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. نعم عد. وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوي طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. نعم. إذا وقع، إذا قال خلعتك فسختك افتدي أو تقول افتديت منك أو خالعتك أو فسخت الزواج مني أو نحو ذلك فهو يعد خلعا لا ينقص عدد الطلاق وتكون بائنا منه بينونة كاملة، بمعنى أنه ليس له حق أن يراجعها. نعم. قال: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. يعني إذا كانت الزوجة مخالعة ولا زالت في العدة فلو قال أنت طالق لا يلحقها طلاق، لأنها قد ملكت نفسها وليس له عليها سبيل، بفرق بين لو كانت مطلقة طلقة الأولى ثم قال لها وهي في العدة أنت طالق طلقت طلقة ثانية، ولو قال لها أنت طالق طلقة ثالثة. لكن إذا خالت مخالعة لو قال أنت طالق وأنت طالق وأنت طالق ما لحقها شيء ما دامت في العدة من الخلع، فالخلع لا يعد طلاقا ما دام على مال مستوفي الشروط. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه. ولا يصح أن يقول أخالعك بشرط أنني إذا شئت أراجعك، ليس له هذا الشرط، فهذا الشرط غير صحيح، لأن ما أرادت الخلع إلا تريد الخلاص منه، فليس له حق أن يشترط الرجعة إذا شاء. فالمخالعة لا تعطي الزوج ولا تمكنه من المراجعة إلا مثل ما قلنا إذا رغبت ورغب يخطبها من جديد ويتزوجها من جديد. نعم. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، لأنه لا يسمى خلع ما دام له بغير عوض أو على مال محرم، لا يصح، لأنه إما أن يكون بلفظ الطلاق أو يكون في، وإما إذا كان أنه طلقها أو فارقها أو خالعها على غير مال دم يعد طلاقا، لأن الخلع الفرق بين الخلع والطلاق أن يكون الخلع على مال والطلاق بدون مال. وكذلك لو خالعها على مال محرم فإنه لا يحل. نعم. قال: إن خلع بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. أما إذا لم يكن لا بلفظ الطلاق ولا بنية ما لا يقع لا خلع ولا طلاق. نعم. قال: وما صح مهرا صح الخلع به. كل مال يصح مهرا يصح الخلع به، يعني مثلا سواء من النقود من الذهب من الفضة من السلع، الشيء الذي يجوز أن تدفعه مهرا يجوز أن تفتدي به منك، مثل ما تقدم لما قال ماذا أصدقتها، قال حديقة، قال أتعردين عليه حديقته، قالت نعم، قال خذ الحديقة وطلقها تطليقة. فالحديقة بستان سواء صغير أو كبير، المهم أنه صار مهرا، ولما صار مهرا جاز أن تخالعه عليه، ولا ينبغي له أن يأخذ أكثر مما أعطاها، فهذا من الدناءة أن يطلب أكثر مما دفع. نعم. قال: يكره بأكثر مما أعطاها وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. نعم، لا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها أو يكره، لعل هناك من يرى أنه مكروه وأنه من الدناءة ومن الجشع والطمع أن تأخذ أكثر مما دفعت. وإن قال لك وإن كانت حامل، ومن المعلوم أن الحامل لها النفقة إذا كانت مطلقة، فإن لها النفقة من أجل الحمل، وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فإذا قالت خالعني على نفقتي، بمعنى أنها لا تطالبه بالنفقة حتى تضع حملها، فإذا فعل ذلك صح. أو قالت له أيضا على نفقتي في الحمل وعلى أجرة الرضاع إذا وضعت، أرضع الولد مجانا كذلك. نعم. قال يصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. يعني أنه لو قالت خالعني على ما في بيتي من المتاع، أو على ما في جيبي من النقود، أو خالعني على ما تثمر شجرتي في هذه السنة، أو خالعني على ما في بطن أمتي من الحمل، بمعنى أنه إذا ولد يدفعونه إليه عبدا مملوكا له، أو خالعني على واحدة من سياراتي، شيء مجهول لكن يؤول إلى العلم في النهاية، يقول يجوز ما دام انه رضي بذلك. لكن لو لم تثمر الشجرة ولم تحمل الأمة ولم يوجد عندها نقود، فإنه يعطى أقل المسمى، يعني يعطى شيء من الثمرة من ثمرة الشجرة، أو يعطى مثلا عبدا ولو صغير من أجل ولد أمتها التي قالت خالعني على الحمل الذي في بطن أمتي، أو يعطى شيئا من النقود لأنها قالت خالعني على ما في جيبي من النقود ولم يوجد في جيبها شيء. على كل حال هذه أمثلة وافتراضات من الفقهاء رحمه الله يضربون بها المثل للمسائل، لو حصلت فيكون حكمها معلوم، وإلا فالغالب أن هذه نادرة الوقوع. المعروف أنه دائما إذا حصل خلع فسيكون تفاهم وأخذ وعطاء في مقدار المال الذي ستدفعه، ولا أظن أن رجلا سيرضى بأن تقول خالعني على ما في بيتي أو ما في جيبي أو ثمرة شجرتي، وهو ما دام يريد مالا فلن يرضى بشيء مجهول فيعتبره غبنا في حقه. ولذلك والله أعلم أنه لا يحصل من هذه الأشياء إلا كان نادر، والله أعلم. نعم. قال فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى. نعم، إذا قال إذا أعطيتيني ألف أو متى أعطيتيني ألف مثلا، فإنها متى دفعت هذا الشيء فإنها تطلق، لأنه علق طلاقها بهذا الشيء على هذا المال. إذا أعطيتيني أو متى أعطيتيني أو إن أعطيتيني كله سواء، المهم متى أعطته هذا الشيء طلقت ولو بعد حين. نعم. قال: وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها. نعم، إذا قالت خالعني على سيارتي أو على أرضي الفلانية أو على بيتي أو على 10,000 أو أقل أو أكثر، فقال قد فعلت خالعتك، بانت منه يعني انخلعت وانفسخ نكاحها ووجب له المسمى يعني الذي سمته والتزمت به يجب عليها أن تسلمه قليلا كان أو كثيرا. نعم. وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها وعكسه بعكسه من باب الأولى. إذا قال طلقني واحدة على ألف أعطيك ألف ثم طلقها ثلاث ما طلقها واحدة يمكن أنه أحرص منها على الطلاق وما صدق أنها تقول أعطيك فقال هي قال طلقني واحدة قال لا أطلق ثلاث ما دام تعطيني الأرض الفلانية أو عشرة آلاف أو عشرين أو أكثر أو أقل فإنها تطلق وعكسه بعكسه. لو قال طلقني ثلاثا وأعطيك كذا وكذا ثم طلقها واحدة ما يستحق شيء لأنه ما أعطاها ما طلبت لأنها تريد الفراق منه فراقا تام. وإذا طلقها واحدة فلزالت رجعية يراجعها متى شاء فيقطع علاقة رجعيا ولا يستحق شيء. أما لو قال طلقني واحدة وطلقها ثلاث طلقت منه واستحق المال الذي اشترطته إلا في واحدة بقيت. نعم. إلا لو قالت طلقني ثلاثا وهي أصلا ما بقي لها إلا طلقة واحدة قال طلقني ثلاث تريد الفراق والفكاك منه لكن أصلا ما بقي له إلا واحدة فقال أنت طالق فحينما قال أنت طالق خلاص بانت منه صارت ثلاثة الآن وهي في الأصل تقول طلقني ثلاثة لكن ما بقي لها شيء ما بقي إلا واحدة قال أنت طالق بانت منه واستحق المال الذي اشترطته. انتهى الباب. ما زال. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها يعني لا الطلاق لمن أخذ بالساق فليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير بل يتركه حتى يكبر فإن رغبها أمسكها وإن كرهها طلقها هو ابنه الصغير وإيش وبنته الصغيرة. نعم. كذلك لا ينبغي له أن يخالع أن يخلع بنته الصغيرة من زوجها من مالها إن كان يريد أن يخلعها فمن ماله هو. وإيش الثالثة؟ ولا طلاقه خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها كذلك يعني لأن الطلاق لمن أخذ بالساق فلا يجوز أن يطلق زوجة ابنه من تلقاء نفسه. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح وأن ينصر دينه ويعلي كلمته صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل المرأة المخالعة إذا أرادت وأراد زوجها أن يراجعها بخطبة وزواج جديد هل يشترط في ذلك انقضاء العدة؟ ما يشترط انتهاء العدة. المهم أنه يكون عقد جديد ومهر جديد وكل الشروط لا بد أن تكون مكتملة لأن العدة منه هو ما دام أنها في العدة منه هو سواء في العدة أو بعد العدة هو ليس له حق أن يراجعها مراجعة. أما بخطبة وزواج جديد سواء في العدة أو بعدها كله سواء. يقول السائل كيف لا تقع تطليقة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اعطيها قال له اعطيها الحديقة وطلقها فكيف لا يقع الطلاق؟ لعله من باب الاصطلاح أنه سماه طلاقا والمقصود من ذلك الخلع.